إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي أنفذ في بريته أحكامه، وأجرى بمشيئته أقلامه، وقدر على الناس حمامه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن حياة الإنسان مراحل، وإن الناس في هذه الدنيا بين مستعد للرحيل وراحل، فأنفاسه وكل نفس يقربه من الأجل، ودقات قلب العبد تبعده عن الأمل. فكم من غافل في لهوه ولعبه، يرفل في صحته وشبابه، لا يدري عن أجله وعن اقتراب بنيته. ولهذا قال رب العالمين منبهًا عباده إلى أن يتذكروا مصائرهم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الإنسان في حياته مهما امتدت أيامه وطالت سنيه، فلا بد أن يفارق يومًا من الأيام أحبابه وأصحابه وعشيرته وأهله وأولاده، وكل عزيز على قلبه. إنها حقيقة قد يغفل عنها الإنسان، خصوصا إذا أصيب بالداء العضال والمرض القتال الذي يفسد القلب ويقتل الوقت، والذي يعيش الإنسان بسببه في أمهام وخيال وخبال. أعني بذلك طول الأمل، فإن طول الأمل مفسد ومهلك للعمل. ما اجتمع طول الأمل في قلب عبد إلا قاده إلى كل بلية ورزية. ومن العجب العجاب أن هذا الأمل الذي نهى عنه ربنا جل جلاله ونبه عباده أن يتفطنوا لحبائله، كلما كبر الإنسان وعلاه الشيب وهوهنت قواه ودقت عظامه، فإن هذا الأمل يكبر معه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: يكبر المرء ويكبر معه أمران اثنان، لا يزال قلب الكبير شابًا إلا في اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وفي طول الأمل. وهذا الذي يفسر معاشر المؤمنين والمؤمنات ما نراه من كبار السن، من الشيبان ومن النساء ومن العجائز. بعض الأمور التي تحار لها العقول فتجد هذا الهرم، وتجد هذه المرأة المسنة بدل أن يعملوا لآخرتهم، وإن كان الموت لا يفرق بين صغير وكبير ولكنه أدنى إلى هؤلاء من غيرهم، ولذلك تجد في بعضهم رعونة وغفلة، بل تجد فيهم ما في الشباب من حب للدنيا واطلاع لها. وإلا كيف تفسرون معاشر المؤمنين القواعد من النساء يخلعن جلباب الحياة؟ كيف نفسر معاشر المؤمنين الكثير ممن جاوزوا 60 و70 ما يزالون قد هجروا المساجد، يتسكعون في الطرقات، يطلقون البصر بين الغاد والآت؟ كل ذلك معاشر المؤمنين بسبب طول الأمل الذي وقر في قلوبهم وما زال ينمو بالعبد وما زال يسير به إلى حتفه، حتى إذا كشف عنه الغطاء وصار بصره حديد، حين ذلك يندم. ولكن هيهات هيهات، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم، قد حيل بين الإنسان وبين الأمان أن يعود فيحسن العمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ فإن نذر الله جل جلاله كثيرة، منها ما يصيب الإنسان من الوهن، وما يصيبه من الضعف، وما يعلوه من الشيب، وتقدم العمر، كل ذلك من النذر الذي ينذر الله عز وجل بها عباده، ولكنه قل من يتفطن. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن طول الأمل أن تحدثك نفسك بطول الحياة، أن تحدثك نفسك بطول البقاء في هذه الدنيا والحياة، وأن الموت بعيد عنك بمسافات، وإنه ما من أحد على وجه الأرض إلا وتجد أن أمله أقوى وأن أمله أعلى وفوق أجله. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، ثم خط في وسطه خطا خارجا منه، ثم خط عن جنبه أو بجانبه خططا صغارا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان وهذا أجله المحيط به أو الذي قد أحاط به، وهذا الخط الذي هو خارج هو أمله، وهذه الخطط الصغار هي الأعراض أي الآفات والمصائب التي ما زالت بالإنسان. فقال النبي العدنان: إذا أخطأه أحد نهشه الآخر، وإذا أخطأه الآخر نهشه الآخر. وهكذا ما زالت المصائب والآفات والعاهات والأمراض تنزل بالإنسان حتى ترديه في الحافرة. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الأمل لا يذم بكل حال. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إن الله عز وجل حينما جعل عباده من المؤمنين واستخلفهم أرضه إلى يوم الدين، طلب منهم عمارتها، وطلب منهم استخلافه في أرضه بالخير والصناعات ونفع الخلائق أجمعين. وإن طول الأمل الذي يذم هو الذي يصدك عن الآخرة، هو الذي يجعلك تعيش عيشة البهائم التي تقاد إلى منحرها وإلى مذبحها، وهي منهمكة في أكلها وشربها. هذا هو طول الأمل الذي ذمه رب العالمين، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذمه تأكيدا. إن طول الأمل معاشر المؤمنين يسوف العبد عن العمل. إن التسويف كما قال أحد السلف: أحذركم من سوفة فإنها من أعظم جنود إبليس. كم جر هذا التسويف من أناس إلى تأخير الطاعات وإلى الاستمرار في المعاصي والمنكرات وتأجيل التوبة إلى يوم الممات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. حتى إذا نزلت بساحته المنايا قال: تبت الآن. ولذلك معاشر المؤمنين، كم من أناس أملوا أنهم سوف يطيعون وأنهم سوف يصلحون من أمورهم، ولكن هاجم عليهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، خصوصا في آخر الزمن الذي نعيش مراحله وفصوله. حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مصيبة منكية تصيب العباد أجمعين في آخر الزمن، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من اقتراب الساعة أن يكثر موت الفجأة، إن من اقتراب الساعة أن يكثر موت الفجأة. وهذا الذي نعايشه الآن، كم من صحيح وكم من شاب وكم من قوي فجاءه الموت على حين غروة، كم من نائم لم يستيقظ، كم من غاد في يومه يطلب رزقه ولكنه لم يعد إلى أهله إلا محملا. نعيش هذه الأيام وهذه الأزمنة ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. إن من آفات طول الأمل أنها تقسي القلب، فإن قسوة القلوب صارت عنواناً ودثاراً لكثير من الناس. نعيش في وحشة من قلوبنا، قسوة بيننا وبين خالقنا، تلكم القسوة التي عمت كل شيء بيننا، فشت بين الإخوان والخلان، ووصلت إلى الأحباب والجيران، بل صارت طبعاً تشق به أرواحهم بين الآباء والأبناء. إن طول الأمل يؤدي إلى قسوة القلب، وذلك أن المرأة يوطن نفسه على البقاء في هذه الدنيا، ولذلك تجده يستحل كل حرام ويركب كل محرم من أجل الوصول إلى غايته. تغسو القلوب فتستمرئ المعاصي والذنوب، وتستمرئ الربا والرشا والزنا والفواحش وغير ذلك مما نراه، بل تستمرئ القتل والعياذ بالله. وإنه معاشر المؤمنين والمؤمنات، من آفات طول الأمل أنها أصل كل شر، فما من شر حل بالإنسان وما من بلية ورزية إلا كان من أعظم أسبابها طول الأمل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه وابن أبي الدنيا وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. يهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. وإن طول الأمل ليس له من دواء ناجع إلا دواء واحد، ألا وهو تذكر الموت وهادم اللذات ومفرق الجماعات. مهما طلبت له من دواء فلن تجده إلا في هذا الوصف الذي وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود والنسائي أنه قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أي الموت. وجاء في غيرهما، أي في غير أبي داود والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، وما ذكره أحد في ساعة إلا ضيقها عليه. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، نجد النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيراً ما تربط بين أصل الداء وأصل الدواء، كثيراً ما تجمع بين طول الأمل وبين ذكر الموت الذي هو علاجاً له. ولهذا نجد الله جل جلاله كثيراً ما ينبهنا إلى قرب زوال هذه الدنيا واضمحلالها، وإلى قرب موت الإنسان ومغادرته لهذه الدنيا. ألم يقل الله جل جلاله قبل 1400 سنة: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة. ويقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال قتادة رحمة الله تعالى عليه: لا يزال الله جل جلاله يقرب إلينا الموت والساعة حتى سماها غدا، وذلك لقرب عهدها ولقربها من الناس. أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، نجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينبه إلى أن تذكر العبد لحتفه ومنيته ومغادرته لهذه الدنيا الفانية أنه سبب، بل من أعظم الأسباب التي تقوده إلى قطع الأمل والاستعداد والمبادرة للعمل. كثير من الناس لا يحركه للعمل إلا إذا دنا أجله، إلا إذا عاين حتفه. ولذلك معاشر المؤمنين، لا بد للعبد أن يكون قلبه دائما مستيقظا يقظا، لا يدري متى يفجأه. كم مرة معاشر المؤمنين وقفنا عند المقابر والقبور معتبرين من أناس قد عرفناهم وما لبثنا أن ودعناهم، قد كانوا أناسا مثلنا في سبيلنا يظنون بالدنيا ويستحسنونها، نظروا سكنوا ظهور الأرض حينا بنظرة فما لبثوا حتى سكنوا بطونها. هو الموت، ما منه ملاذ ولا ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نفاذها، وعل الذي وعل الردى مما نرجيه أقرب. ولهذا على الإنسان أن يكثر من ذكر هذه اللذات، كما قال النبي: سيد ولد آدم وخير البريات. فإن عجز عن ذلك فلينظر إلى أحوال المحتضرين، فليستمع إلى أنين المرضى في مستشفياتهم ممن قرب أجلهم حتى يستعد الموت، سيستعد العبد لحتفه. والله ما هلكنا وما أهلكنا وما تباغضنا وما تحاسدنا وما تقاطعنا وما تدابرنا وما أفسدنا في حاضرنا وفي مستقبلنا إلا لما استوطنت الأنفس على حب البقاء. ولذلك كان من خصال اليهود الذين فسدوا وأفسدوا وعثوا في الأرض فساداً فقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إن أعظم داء أصابهم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أصابنا داء الأولين وبقي فينا خزي الآخرين. ولذلك صرنا معاشر المؤمنين الناس لا تعتبر، تجد الإخوان يتقاتلون يوم وفاة أبيهم وأمهم، تجد العوائل تتدابر وتتقاطع والميت لم يدفن بعد. كل ذلك معاشر المؤمنين سببه طول الأمل الذي يقسي القلب ويفسد الأمل ويفسد العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلم يا عبد الله إن الفطنة والكياسة إن عنوانها الاستعداد للدار الآخرة وتوطين النفس على مفارقة الأحباب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أفضل المؤمنين؟ قال: أحسنهم خلقاً. قال: يا رسول الله، من أكيس المؤمنين؟ أي من أكثرهم فطنةً وكياسةً. قال: أكثرهم ذكراً للموت واستعداداً لما بعده. أولئك الأكياس، أولئك الأكياس أي الفطنة. وجاء عند الإمام الترمذي والإمام أحمد في مسنده وابن ماجة أيضاً في سننه بإسناد فيه ما قال عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إن لله عباداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ولذلك يا عبد الله، إذا وجدت أصحاب القصور والمراكب وحز في نفسك أنك لست مثلهم، فاعلم أنه لا عيش إلا عيش الآخرة، وأن الذي بنى الدور والقصور قريباً سيفارقها، وأن الذي ركب المراكب الفاخرة قريباً سيغادرها. ولذلكم فعلى العبد أن يعزي نفسه بالباقيات الصالحات التي تدوم والتي لا يقطعها قاطع، جنات عرضها السماوات والأرض لا يبغون عنها حولا، لا تفنى ولا تبيد. ولذلك إن من الفطنة ألا يستبدل الإنسان الفاني بالباقي. ولهذا قال أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني، قال رحمة الله تعالى عليه: لو كانت الدنيا، لو كانت هذه الدنيا ذهب ودر يبقى يفنى، لكان وكانت الآخرة خشبا وخزا يبقى، لكان على العاقل أن يقدم الباقي على الفاني. كيف والآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إنه الدر والياقوت، بل أعظم من ذلك بكثير، ومن دونهما جنتان. ولهذا قال، قال رحمة الله تعالى عليه: وكانت الدنيا وهذه الدنيا إنما هو خشب وحطب يفنى، فكيف يؤثر الإنسان الفاني على الباقي؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأيضاً معاشر المؤمنين والمؤمنات، كانت من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه الكرام وهم السادة والقادة وهم النجباء العقلاء، كان كثيراً ما يوصيهم بتعاهد الموت وتذكره. فهذا عبد الله بن عمر كما جاء عند الإمام الترمذي وأصل الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي فقال: كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن الغريب والعابر عابر السبيل لا يستوطن المكان، فما زال يحدث نفسه بالانتقال. كذلك الإنسان في دنياه، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أصحاب القبور، فإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ماذا يكون اسمك، اسمك ماذا تسمى غدا، فإنك لا تدري يا عبد الله. فاليوم الناس تناديك باسمك وغدا تسجى ويقال فلان المرحوم. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، كان من السلف رحمة الله تعالى عليهم من يقول كالربيع بن خثيم وغيره، كان يقول: لو غادر ذكر الموت قلبي ساعة لفسد، لو غادره ساعة واحدة لفسد. وكان محمد بن أبي التوبة قال رحمة الله تعالى عليه: كنت في يوم من الأيام مع معروف الكرخي فأقام الصلاة ثم قال: تقدم صلي بنا. قلت: إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم صلاة غيرها. فقال: أو تحدث نفسك أن تصلي غيرها؟ نعوذ بالله من طول الأمل، نعوذ بالله من طول الأمل. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالإكثار من زيارة المقابر للاتعاظ والاعتبار، كما قال في الحديث الصحيح عند الإمام ابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وعليه معاشر المؤمنين والمؤمنات، بدءاً على ما قلنا وعوداً عليه، إن طول الأمل يفسد كثيراً من العمل، وإن طول الأمل والتسويف، من كانت له أمنية فالبدار البدار. ولهذا كان الله عز وجل، لذلك نجد الله جل جلاله حينما يحث الناس على جنة عرضها السماوات والأرض يحدثهم ويخاطبهم بلفظ الإسراع والمسارعة والمسابقة: وسارعوا وسابقوا ففروا إلى الله. على المرء أن يبادر أيامه ويبادر شبابه ويبادر أمنياته. كثير من الشباب يظن أن الموت لا يطرق إلا باب الكبار، رغم أن أكثر الذي يموت إنما هم من الشباب. وآية ذلك أن أكثر أن قلة من الشيوخ الذين يعمرون، آية ذلك أن من يعمر قلة قليلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي وغيره، قال: أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يجاوز ذلك. أعمار هذه الأمة بين 60 و70، وقل من يجاوز ذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن لا يجعلنا ممن طال عمره وساء عمله. اللهم إنا نعوذ بك من غفلة القلوب ومن ران القلوب. اللهم أزل غشاوة، اللهم انزع الغشاوة عن قلوبنا وعن أبصارنا وأفئدتنا. اللهم إنا نسألك حسن العمل وحسن القدوم عليك يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.